ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد. ما هو الظهور؟ أولا الظهور هو أن يبين شيء هو كان موجود بس مش شايفينه. يبقى ما دام ظهر الفساد يبقى كان فيه فساد، بس أصحاب الفساد عموه وخبوه لحد ما أفقدته الله. إذن الفساد هو ما بيظهر، ده اللي بيظهر أثر الفساد. إحنا مش عيال دي زلزال ومش عارف إيه، أهو الزلزال ده أثر الفساد اللي عمالين نكتشفه كل يوم. يبقى إذا الفساد كان موجود بس إيه؟ مختفي في إيه؟ لو أحسننا الظن نقول في غفلة مش فاهمين اللي بيعملوه، ونكون عايزين نبحبحها نقول لا أدلسهم وغشهم وتعاون مقاول ومهندس مباشر ومش عارف رخصة واللي عمل مش عارف الله. يبقى ده كان موجود والمباني أنا بقالها مدة ولا عارف ايه اللي جرى لحد ما ظهر الايه الفساد. ظهر الفساد مش الفساد اللي ظهر، ده الفساد كان متداري ثم ظهر. يبقى الذي ظهر آثار الفساد. وليه ظهر بقى؟ قال لك لما المسألة بقى الغش بجد فيها وبقى معاك لها احتمال، يقول ما فيش بقى الا ان انا ابين لهم ده المسائل بقى، ما حدش قادر يقف امام حد ولا حد قادر يحكم حد، يبقى انا يا حاكم اللي احكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. وقلنا ظهر الفساد معناه انه كان مستترا وبعد ذلك ظهر. الذي ظهر هو اثار الفساد، ولكن الفساد نخر بس نحن شايفينه، اما لغفلتنا واما لتواطئنا او عدم اهتمامنا بالاشياء لحد ما ايه صمت المسائل ففضح الله الارض عشان يعمل ايه؟ عشان يذيقنا بقى تفريطنا. كل الظهر عادة تأتي لبانا ووضع بعد ما كان مستغرب، وتأتي بمعنى اخر وهو الغلبة. خلاص، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يعني إيه؟ يعني غالبين. ويقول في أي سورة التحريف وإن تظاهر عليه الله، والناس يقول إيه؟ فما استطاعوا أن إيه؟ أن يظهروا ويعلوا عليه. يبقى الظهور هنا بمعنى إيه؟ الغلبة والعلو. أكل ما دام غلب الفساد إيه ضده علشان ظهر عليه وغلبه؟ ضد المقابل وهو إيه؟ الطلاع. يبقى ظهر أي غلب الفساد على الطلاع. الكون خلقه الله على هيئة الصلاح، خلق خلق قبل ما يجي الإنسان، يعني أعد له الكون كله على هيئة إيه؟ الصلاة. وعلشان نتأكد صدق هذه ننظر في الكون وأجناسه وأفلاكه وأجوائه، نشوف الفساد نشأ في أي بقعة وفي أي منطقة. نشأ في المنطقة التي تسكنها يد الإنسان، أما التي لا تتناوله يد الإنسان فماشي على الاستقامة، ما حصلش حاجة أبدا. يبقى إذن الفساد جاي من مين؟ من الإنسان. أنا خلقتها على هيئة الصلاح، منسجمة الأجناس، منسجمة التكوين، لا خلل فيها ولا يحصلش ارتفاض. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل ثابت الإيه؟ احنا ما وصلناش نأثر في دي زي ما هي. الاشياء اللي في ايدنا بقى ربنا خلقنا وخلق اختيارنا عشان نفسد؟ لا، ما هو ده ابتلاء والاختبار. ابتلاء ايه؟ الاختبار. فيقول انا هنزل منهج، ها

اذا حسنة واحدة تستر كم سيئة؟ تستر عشرة حسنة. بعض الناس المفكرين في علم التشريع ووظائف الاعضاء قال لك دي واضحة قوي في الانسان. ازاي؟ قال لك الكلية بتاعته فيها مليون خلية. البتاع اللي قد كده ايه؟ فيها ايه؟ مليون خلية. اللي بيشتغل فيها عشرها بس بالتبادل. المية دول يشتغلوا وبعدين يفتحوا المية الثانية تشتغلوا المية بالشكل ده. خد بقى على ما يجيلها الدورة. فكأن ربنا خلق لها العشر ان يشتغل يقوم مقام الايه؟ المليون. فقال لك لو ان فيه ديوان فيها 10 موظفين وواحد منهم محسن وكويس يشيل إساءة العشرة. ولذلك تلتفت ابقى بص كده تشوف بعض الدورين تدخله تلاقي بقى اللي قاعد بيقرا جرايد واللي قاعد يشرب قهوه واللي قاعد يكلم جميل واللي قاعد مش عارف ايه واللي في عند مكتب واحد تاني واللي بيجي واللي ما جاش خالص. الله. وتلاقي في واحد غلبان تلاقيهم تملي عندهم هجاز غلابه كده وقاعدين قاعد في مكتب مش باين من الدفاهات اللي حوله. وكل واحد عايز يبان تقول له اصل انا فندم نبي الدفاهات اللي يقعد يروحهم هو الليل يجي عليه ولا هو داري اهو ده شاير مين؟ شاير الكل كلهم. لكن انت لو جت دي بقى يبقى يظهر الفساد. يبقى واحد يحسن يشيل ثاني 10 سيئين. فلما تشوف الفساد بعرف ان الحكايه كلها بقى ايه؟ كلها باطل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ما دام كسبت ايدي الناس يبقى جاء الفساد من ناحيه ما لهم يد فيه. اللي ما لهمش يد فيه رب الله. احنا اشتكينا ازمه اول قد نشتكي لما يحصل من ايدي الناس عادم الجو. انما لما نروح في الخلا نلاقي جو كويس ولا لا؟ طب اشمعنى ساكنة أزمة الطعام؟ قالت يعني ده عايز عمليات كثيرة. ربنا قال في الأول وقدر فيها أقواتها. انتهت المسألة. طب لما نلاقي فيه جوع ولا نلاقيه؟ نقول خطأ التصريف في الكون. الناس يكسلانين ما بيبرزوش الأقوات اللي في الأرض يا عندهم أنانية. اللي تعب وطلع ضن باللي طلع عن الغير. يعني حاجة من الاثنين، اما كسل لم يستنبط رزق الله في الارض واما سحر لمن استنبط ولا يعطيه. بالله نبي عراسي ان امريكا بترمي اللبن في البحر وبتعدم كثير من المحصولات. طب انت بتعدم اللبن الناس عايزين محتاجين. يبقى ده استنبط انما سحى على غيره. طب والبلاد الثانية اللي معاها؟ قال لك كسلت. طب وايه اللي جابك انها كسلت؟ بنتلاقيه. قال لك لا، احنا كنا نمشي في الطريق الصحراوي دي نلاقيها كله ايه؟ رمال وجبال. مش كده؟ وبعدين لما قعدنا نوفر الملكية للناس ونعمل ايه؟ بص امشي فيه دلوقتي. الخير اللي انت بتشوفه دي من فواكه وخضروات ومش عارف وايه وايه وايه كله جاي من ايه؟ يجي لما تجد عندنا بقين حاجة ثانية يخرج من الارض صحيح باطل في هنا. قال لك ربنا ما عملش الارض لجنس ولا الوطن. وعلى الارض مشاعا لخلق الله. لانه قال الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. الله. يبقى اذا الارض كلها مين؟ ولذلك انا قلت في هيئة الامم آية واحدة في القرآن تضمن الرخاء والاستقرار والامان للعالم كله. ايوه مبتلى صبر. قال الله والارض وضعها للانام. الارض اللي هي ايه بقى؟ ارض مين؟ الارض كل الارض. انام مين؟ يبقى الارض كل الارض للانام كل الانام. لكن الواقع يركض حددوا حدود ولا تنقص اللي من ظهره تقعد تحضر تأشيرات عشان تروح ده جاي يوم عشان تروح تأشير من أي بلد من البلدان وعم تعمل إيه هو الله. فوجد في الكون رجال ازدحموا بلا أرض ووجد في الكون أرض خلت بدون رجال. يبقى رجال بلا وأرض لو سيحنا دي على دي تبقى المسألة إيه؟ إذا قول الله والأرض وضعها للأنام أي الأرض كل الأرض للأنام كل فإن أردتم استقرار خلاص إلا حتضيق به أرض ألم تكن أرض الله واسعة إنما بقت في أرض الله دخلوها بتاعتهم بقال بتاعتهم وحدود. ومن هو العجيب إن كنت تجد الحدود لو بصيتهم تراكب الطيارة عشان تشوف حدود الدول ولا تشوفها على الخريطة تتعجب قال دي داخلة في الدولة دي مثلث كده مش عارف ايه ودي داخلة فيه هلة. طب لو كنت عايزين تقسم ما تخلوها حاجة تعيدنا كده يعني الحاجة انما سيب بقى الحكايات بقى عمالين يعملوا ايه. بقول لك تبص للخرائط تجدها حاجة عجيبة ولذلك يختلفوا على الجزيرة دي ويختلفوا على السنة دي ويختلفوا على مش عارف ايه ليه؟ قال لك الهواء تدخل والعصبية الإقليمية أو العصبية القبلية أو العصبية الجنسية أو العصبية الدينية كل ده اللي تنفسه. إنما لو كنا كما قال الله والأرض وضعها للأنام تبقى انتهى كل إيه؟ كل شيء. ظهر الفساد في البر والبحر كنت بما كسبت أي الناس كسبت. إحنا عندنا كسب واكتسب. الغالب في كسب يكون للحسنة وفي اكتسب تكون ليه؟ لأن الحسنة الواحد يعملها بدون تكلف وتفاعل. بالله انت قاعد بفوت في بيتك وقدامك بنتك واختك والست بتاعتك تجيل نظراتها هيتم شيء حد يقول لك حاجه. طب بص بقى واحده اجنبيه بس ليه شويه كده وانت قاعد عايز تبص لها تحتال انك تبص لها ولا حد شايفك. شوف بقى تعمل ايه تستعين كل حركه. انما اللي بيعمل الخير الله الانسان مني لما يحاول يجند خواه عشان يفعل فيه يبقى الفعل مش طبيعي. انما الفعل الطبيعي ونزل كل يا اخي انت بتعمل احنا بنسرق يبقى اسرق هو اللي بيحتفظ او يخاف ويعمل ومش عارف ايه بتاع. انما اللي بيعملك هو لا عايز حاجه يبقى كسب. انما اكتسب فيه استعانك وفيه مجهود وفيه محاربه ايه محاربه الجوارح كلها اللي جارحه دي عايزه تتلفت. انما الحد واخد باله يعمل مش عارف انه مش عارف ايه يعمل شغلانه بقى شغلانه تبقى دي كسبه. انما هو قال بلى من كسب سيئه برضه خلت سيئه مكسوده مش اكتسبها. قال لك ده بقت كيف بقت ايه بقت كيف بقت سهله عليه قوي ولا يبالي ان يلتفت اليه احد ولا يبالي انهم يمسكوه ياخدوا الايه. ولذلك يقول لك ده اسمه فائد خلاص. يبقى دي اللي بقى ايه يبقى كسب الاصل فيها ان تكون للمشروع الحلال واكتسبت يبقى للمشروع. انما حين ينتقل الكسب الى الامر غير المشروع يعرف انه بقى ايه انه بقى كيف بقى رياضه وبقى تعود وعاد انسان ما يهموش ان واحد يشوفه ولا الى اخره. كان الفساد بقى ايه بقى حرفه وبقى كيف ولا عادش يتعبهم ولا ينفعلوا. وهذا اللي حصل لما عايز يعيش في بنايه ولا بتاع سهل او عارف الدرج مفتوح ومش عارف ايه خلاص. وبعد يقول لك احنا بنسرق وليه بقى ظهر الفساد؟ ما بدوش بالدعاء انما عقوبه الاصلاح كما تضرب ابنك ادم. انت بتضربه قلم ليه؟ احنا قلنا امبارح في فرق الاب يضرب ابنه قلم وعدو الاب يضرب الواد قلم. قلنا لا تعدل الحدث عن فاعله. فحين تعرف ان ابو اللي بيضرب يبقى لازم لمصلحه. ولد جرح ولد ابوه خد الولد وداه للطبيب جرحه. لكن ده جرح جرحه العدو المعتدي وده جرحه المداوي. يبقى اذا لا تعدل الحدث عن مين؟ عن فاعل السين. ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولما يذيقهم بعض الذي عملوا لم يعمل ايه؟ يحتاط ولا عادش يعمل. نقول تظل قد ايه المده دي؟

وبتنتفع بالجماد ولا لا. يبقى الانسان قمته بتنتفع بكل الاجناس تحته. طب والحيوان بينتفع بالنفاح، بينتفع بالنبات، بينتفع بالجماد، الميه يشرب ويتحس. طب والجماد اذا كان اغنى الاجناس، اذا الجماد خادم غير مخدوم، والنبات مخدوم بالجماد ولكنه خادم للحيوان والانسان، والحيوان مخدوم بالنبات والجماد ولكنه خادم للانسان، والانسان مخدوم بالاجناس كلها ولكنه لا نرى جنسا هو يخدمه. ام قال له شوف بقى انت اللي دورت فيك وبحثت بعقلك عن شيء ترتبط به يناسب سيادتك على من دونك، يبقى انت كائن اتفه من الحجر، لان الحجر له مهمه يؤديها جماد يؤدي خدمه في النبات وفي الحيوان وفيك، والنبات له خدمه ورساله ومهمه، والحيوان له خدمه. وبعدين انت بقى يا سيدهم فين مهمتك؟ قال انا مهمتي ارتبط باللي فكر ليا دول، فإن انعزلت عنه تبقى إنسان تافه ولا مهمة لك. ما دام الأجناس بتنخدم بالخدمة دي كلها دي دي دي دي دي دي، يبقى إذا تبص تلاقي أدنى الأجناس الجماد. لكن الله يعطيه عزة فوق السيد وهو الإنسان. مش بس كده يعني مرمطه كده بيخدم ده ويخدم ده وهو كده. يوم يجي في الحج اللي في العمر مرة واحدة ويقول لك قبل الحجر وما قبلتوش تبقى متضايق، يقول لك يا اخي التكبير مش شرط تصور عليه، تقول لا يا لازم وتحاول تبقى. يا سلام عليك ايها السيد كده وانت رايح على حتة حجر وتزعل ان ممكن انك تقبلها. ثم قال لك انت الرد بقى بالله دولة الاحجار تعمل ايه؟ يمثل الانسان اللي احنا عمالين نكذب فيه ده انا ليه؟ اه. ولذلك الشاعر بيقول الاحجار يعني عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار. فخذوا صمتنا علينا دليلا، ما انا ما اتكلمتش الصنم ما اتكلمش. فغدونا لهم وقود النار. ثم فصلوا فينا ان نحن نبقى وقود النار اللي في حجرتهم. قد تجلوا جهلا كما قد تجلوه على ابن مريم وعلى ابنه اله، وتجلوا على الحواري الذين امنوا بعيسى رسول فقط. قد تجلوا جهلا كما قد تجلوه على ابن مريم والحواري. يقول ارفع للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة غفارة. قل سيروا في الأرض، يبقى لما نقول سيروا في الأرض يبقى معناها ايه بقى؟ ان الغلاف الجوي ليه من ضمن الايه؟ الأرض. ليه؟ لأن الهوى هو العنصر الغذائي اللي إن غاب عنك لحظة واحدة تموت. انما تصبر على الميه ولا لا؟ تصبر على الاكل ولا لا؟ انما تصبر على الهواء. شوف بقى رحمه ربنا، قال لك ولذلك قد يملك الانسان طعامك وقليلا ان يملك ماءك، انما لا يوجد واحد يملك هواك ابدا، لانه قبل ما يرضى عليك تكون فخلى دي تخبط مين؟ تخبط الحرب. كل سيروا في الحرب، امرنا ربنا السير في الارض اللي هي السياحه يعني، ولذلك يقول لك السائحون. يبقى السير في الارض، قال لك السير في الارض له معنيين، ان جت فيه ولا جت ثم. مره قلت كن سيروا في الارض ثم انظروا، ومره قلت كن سيروا في الارض فانظروا. الاثنين على السير في الارض، مره بالفيه ومره بثم. قال لك لأن السير في الأرض له مهمة ثانية في الإنسان، سير استثمار وسير اعتبار سيرة الأربع سنة في الحاجات بقى الكون ده معمول ازاي، تشوف الآيات لله ده من الرجل العام السياحة يتفرج على الكون واللوايح بقى في حتة ثانية عشان يطلب فيها الكون. يقول ايه؟ قل سيروا في الأرض ثم انظروا. امال ايه قبل ثم ايه؟ اعمل ايه وبعدين ثم؟ امال سيروا في الأرض واستثمروا زي ما انتم عايزين وخدوا مصالحكم ايه؟ وبعدين بس ما تخلوش الرحلة من انك تبص برضه الكون الله علشان تستفيد. اللي من كنت رايح من ايه؟ من الاعتبار بس سير ما تقولش ثم بقى سير فانظر. يبقى انت رايح من ايه؟ يبقى المخاطب اثنين، واحد فيه بسطته عايش فيه مقامر حتى مش عايز الاسرائيل. الناس السياح اللي بيجوا دول مش جايين عشان يتوظفهم ولا جايين على كده. طب واللي بيخرجوا من الابناء اللي يروحوا بلاد تانية مش طبهم ساعة الحياة وساعة العيش؟ قال له برضه انت خالص ساعة الحياة ايه؟ انظر برضه استفيد شوية. قل سيروا في الارض فانظروا. وما دامش فانظروا يبقى دي رياحة ايه؟ باعتبار. باعتبار لايه؟ قال لك ما تفتكرش انني لما ظهر الفساد اذقت الناس الالم علشان اللي كسبوه بايديهم، دي مش عندك انت برضه قديما. وانظر بقى وشوف. ولذلك تقول في ايات اخرى وانكم لتمرون عليهم مصبحين. يعني تشوف مدينه صالح وبعدين لما تروح الاحقاب تشوف عاد وتشوف مش عارف الله وتشوف اللي بنى الهرم ده. فقال لي بنى الهرم ده وعمل البدع الهندسي اللي الى الان عمالين يعرفوا ازاي بس كده عمل الحكايه دي بجملونه وبجمله وحجر طن كام طن عشان يرفعه مش عارف ايه. الحضارة الآن بتيجي عشان تتعجب من هذا. فقال بيعمل العملية دي ويحلق الموتى ويخليك تشوف الجسم كده مش عارف ايه ويحط وياه القمح والسعير بحيث لو خدته وجرأته يطلع. قدرة علمية. ايه دي؟ ده قدرة علمية. بقى اللي عمل القدرة العلمية دي ما قدرش يصور حضارته ان تندثر. ما قدرش. ليه؟ اهو ربنا بيقول في سورة الفجر قال ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الحضارة المصريين بس كالاوتاد بس انما بيتها لم يخلق مش مثلها في البلاد. تبقى حضارة ايه دي؟ من هي فين؟ في الاحقاب. اما انك مصمورة في الكون لان الى الان لما تروح محلة والركب كده مكون من جمال ورجل ثم تهب عاصفة واحدة رملية تثمر القفلة برجالها كلها تحت الأرض. فإذا كانت الهبة الواحدة من الآن العواصف كثير من كده يبقى هبة كم قرن عملت إيه؟ لتحت. ولذلك تجد كل آثار الكون لازم ينقب عنها حفرا. لأن عامل التعريف تعمل إيه؟ عماله ترجع عماله ايه؟ فهو بيقول ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي حطوه في روح السعد. الرجال اللي بيقولوا انكم لتمرون عليهم مصبحين بالليل. اتبقوا تفكروا شويه. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد هو ايه؟ وفرعون ذي الاوتاد. الاوتاد اللي هو عملها زي الجبل مش عمل الجبل الجبال اوتاد هو عمل زي ايه زي الوزن. يقول له ومع ذلك مع التقدم ما استطاع ان يضع لخضواته مناعه تمنعها من ان تنهار ولم يعرفش حتى اثرها ايه ولا كتبوا لنا قالوا لنا اي حاجه. يبقى الحضاره اللي ما تقدرش تحمي نفسها يبقى معناها ايه؟ اللي في قوه اعلى منها هي اللي ايه؟ هي اللي بتمرض. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. طب يا رب ما دام أكثرهم مشركين يبقى القليل ما كانش مشرك. أم قال لك إيه؟ لأن فيهم إيه؟ الصبيان والناس اللي ما لهمش إرادة والمجانين والمش عارف إيه. لما تيجي تقول لهم مش مكلفين وحيروكم الى خير مما ترك. ما تفهمش ان ربنا خدهم كده، ده حيوديهم الى ايه؟ الى مكان هناك في الجنة من غير حساب. يبقى عمل فيهم جنونة دول ولا لا؟ الكثرة تخدم صحيح وهتروح الى النار، انما دول هيعملوا ايه؟ ولذلك هناك في سورة الكهف حينما تكلمنا لما مشي العبد الصالح وسيدنا موسى وبعدين الأخي لم يتفقق له مش قتله، قال من كان أول جئت شيء عجيب لحينما خرقت السفينة لأنك اعتديت على ملك، إنما أنت اعتديتنا على ملك. ولذلك قال له إن كجبت شيئا إمرأة في الأولى، إنما دي جبت شيء إيه؟ نصرة، قالك قتلت واحد. فلما بين له العلم قال له والله الغلام كان له ابوين والابوين كويسين صالحين وربنا عارف ان الغلام ده هيفسد دين الابوين فرحمهم من الفساد. يفسدهم ازاي؟ ام قال لك مش فيه لا في عيال زي ما ربنا قال ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، الزوجه والولد يعمل ايه؟ يخلوه يحملك على انك انت عايز تهنيه خلاص، وتجيب له اللي ما تقدرش عليه، يمكن تسرق يمكن تبتشري يمكن تعمل، يبقى عدو لك ولا مش عدو؟ ولذلك كلمه ازواج واولاد ربنا اكد عليه ان الفساد يجي من ايه. ولذلك قال اطمئنوا عبادي انا لم اتخذ صاحبه ولا ولدا، ما عنديش لا صحبه ولا ايه، ان الفساد بيجي منين؟ بيجي من هنا. واللي مش مستكين قال اللي ما خدوش تكليف وعيال بيته وكان هنوديهم الى ايه؟ طب يقول له طب انت عملت في الاب والام كده علشان ما يمسكنيش الولد والولد ذنبه ايه؟ قال له افهم يا اخي ده الولد ما كانش مكلف، ده اللي خافته كده نطقت الدنيا اللي يمكن يبقى كان كافر فيها ولا ينفع وخلته في الجنه، تبقى عملت فيه جميل ولا ما عملتش؟ يبقى عمل فيه جميل وفيه جميل ولا لا؟ اعرف ان اللي بيجري الحكم الله. ولذلك قال وما فعلته عن ايه؟ تنسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان اكثرهم مشركين. الحكاية دي كلها يا محمد انت كتبوا السيئات وانا اذكرهم ووريتهم واذكرك الدعوة، يبقى معناه انني بقوي مركزك ولا لا؟ ومش متخلي عنك ولا لا؟ ما دام الامر كده اوعى يا اخي اوعى ترقم الى واحد من جمالات يعبد الله لسانه واحنا نعبد الله لسانه، اوعى. قال له فاتم بك وجهك للدين القيم. ليه؟ لانهم مش هيقدروا عليك ابدا، لانني وعدتك اني هنصرك وبينت لك، ولما قلت بصحتك على مضض واجعلها عليهم سنين كثيرين عملت فيهم الامر. يبقى اطمئن الى ايه؟ فاما نرينك بعض الذي نعدهم أو لا توفى لك فإليه، اللي مش هتشوفني هنا حادث إيه؟ هتشوفني في الإيه؟ في الآخرة. وأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يأتي يوم اللي هو يوم الإيه؟ القيامة. لا مرد له يعني إيه؟ يقول لك ربنا لما يجيبه محدش يقدر ياخده من ايه؟ ما تقدرش تسترده من الله. او ربنا مش هيرجع في كلامه. يا تاخدها على المعنى دي يا تاخدها على الايه؟ يبقى معناه هيجي يوم وربنا يؤجل بكيان الساعة ولا يتراجع فيه. ادي لا مرد له ان كان المرد من الله. او لا مرد له محدش يقدر ياخده من مين؟ يسترد من ربنا. يقول له لا ما تعملهاش، ما فيش. من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. كلمه من الله بتبقى تبان على انها من يجي منه الفعل او يتخذ منه الفعل الاثنين. ولذلك نسال ايه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. استكفوا اللي ما يحفظون من امر الله، هم دول هيحفظون من امر ربنا؟ لا، ده كونهم معقبات للحفظ صادر من الله، انه معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. مين اللي قال لهم كده؟ بناء على امر الله. فاقم وجهك. وش معنى وجهك يعني؟ قال لي لان ده سيد الكائن الانساني بقى، بدليل انك تجد هو الضرائب ان انت حط وجهك في الايه؟ في الارض. ولذلك لما تيجي تبعت واحد في اي رساله ان شاء الله يكون هيعملها بايده، يعملها بعيد بدنك، وديت لي يعني الكتب حتى هيعملها برجل، وواحد ثاني يعملها بايده، واحد يتكلم يعملها بلسانه، كل واحد يعملها. انما اقول له ايه؟ تقول له ايه بقى انت؟ بقى بيض وجهي. بيض ايه؟ بيض وجهي. وعند الوجه ده هو السيد. ولذلك الناس في قوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك الا نجاته، لانك لا تعرف سمة الناس الا بوجودهم. ولذلك اللي بيحب يغم نفسه عشان يتمكن، ده لما يدار عينيه بس يتمكن كده ولا ايه؟ فلما يدار وجهه كله يتمكن. ما تعرفش تعرفه بقفاه ولا بكتفه ولا برجله ولا بتعرفه بايه؟ بوجهه. ولذلك ان فلان وجيه القوم، له وجاهة في القوم، كلها ناحية الايه؟ ناحية الوجه. فأقم وجهك للدين القيم، لما أقمت الوجه وهو أفضل شيء فيه، يبقى كل جوارحك متجهة، يدك فيما أمر الله أن تفعل، رجلك فيما أمر الله أن تفعل، قلبك فيما أمر الله أن تشغل به، كل عينك فيما أمر الله به أن ايه؟ كل حاجة ما دام الوجه خلاص يبقى الجوارح كلها ايه؟ فأقم وجهك للدين القيم. انتهز فرصة حياتك من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. المرد اللي ياخده منه وهو يرجع في كلامه، نادي يا نادي. يومئذ يعني يأتي اليوم الذي لا مرد له من الله. الجماعة اللي متفاتفين على حربك وعلى عدوتك وعلى إيذائك دولي، وعاملين زي ما بيقول الفلاحين عليك رباطية، يتصدعون، ينشقوا على بعض. من كفر فعليه كفر. هيأتي يوم لا مرد له من الله، كل واحد يرد باله بقى. ليه؟ قال من كفر فعليه كفر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. فمن كفر فعليه كفر. عليه مش بقى بقى مين؟ عليه. طب من كفر فعليه كفر، دي قضية المقابل لها ايه؟ يبقى ومن آمن فله إيمان. مش معناها كده؟ المقابل هو من كفر فعليه كفر، يبقى ومن آمن فله إيمان.